صلاة الله على من صدره بالنور مشروب المصطفى محمد حبيب القلب والروح صلاة الله على من صدره بالنور مشروب المصطفى محمد حبيب القلب والروح حب الحبيب طه فرض على العباد والحب اتباع فيصدق المحب سيرة الصحابة في حبهم لأحمد بأمره يسير صحابة كرام وحبهم فريضة وذمهم حرام صحابة الحبيب من ناصروا الرسالة وقدموا النفوس وواجهوا الضلالة صلاة الله على من صدره بالنور مشروب المصطفى محمد حبيب القلب والروح يا صادق المحبة ها قد عرفت فالزم بالسنة الصحيحة فوز العباد مضمون احرص على الدليل من سنة الرسول لا تجد إذ بأمر بالدليل موجود صلاة الله على من صدره بالنور مشروب المصطفى محمد حبيب القلب والروح والسط ولا تغالي بالدين يا أخي لا تنتصر لرأي فأنت لست معصوم صلاة الله على من صدره بالنور مشروب المصطفى